الثاني جعله مرفوعاً أو منصوباً أو مركباً، وإن رفعت أولاً لا تنصباً. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ نحن أشرنا قبل قليل إلى أن لا إذا تكررت مع وجود شروطها جاز إعمالها وإلغاؤها. ممكن لكن أنا فيما أظن المعنى واحد، يعني أهمل الشيء يعني لم يعمله يعني وألغاه نفس الشيء فيما أظن. فانتبهوا معي، إذا قيل مثلا لا طالب حاضر ولا كررنا لا، إذا كررت لا الآن مكررة والشروط الأولى موجودة اسمها نكرة، خبرها نكرة ليس بينها وبين اسمها فاصل، جاز فيها الإعمال والإلغاء. تقول لا طالبة ولا طالب حاضر، تنتبه معي، إذا كررت جاز إعمالها وإلغاؤها. تمام؟ جيد. طب ما حكم الاسم الذي بعد لا الثاني؟ انتم ما يقال؟ تعملوا إهمال. ما حكم الاسم الذي بعد لا الثاني؟ طبعا الأولى تعمل أو تهمل. جميل جدا. تقول لا طالب حاضر ولا، لا طالب حاضر ولا، بعد ولا ماذا تقول هنا؟ هناك تفصيل. إن عملت لا الأولى جاز لك في الاسم الذي بعد الثانية البناء والرفع والنصب، وإن لم تعمل لا الأولى جاز لك فيه فقط البناء والرفع، وأما النصب فممنوع. سنعرف توجيه الإعراب الآن، انتبه معي. إذا كررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. جميل. فالأول اسمه الاسم الأول قد تعمل فيه وقد لا تعمل. عليكم السلام ورحمة الله. طيب الاسم الذي بعد لا الثانية كيف نضبطه؟ في الأول قلنا لا طالب حاضر أو لا طالب حاضر، لا مشكلة، هذا اسم لا هذا مبتدأ. كيف نضبط الثاني؟ قالوا إن عملت في الأول جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه: فتح، رفع، نصب. وإن لم تعمل في الأول جاز لك في الثاني وجهان: بناء ورفع، والنصب ممنوع. سنبين الإعراب، لكن هذه الوجوه ها المحتملة. إن قلت لا طالبة، قل لا طالبة حاضر ولا مدرسة أو ولا مدرس أو ولا مدرسة. وإن قلت لا طالب بعدم الإعمال، قل هنا لا طالب حاضر ولا مدرسة ولا مدرس، وأما مدرسا هنا فلا يجوز. واضح هذا الكلام؟ والعبارة المشهورة لا حول ولا قوة فيها الوجوه الخمسة. إن قلت لا حول بالإعمال، قل ولا قوة أو ولا قوة أو ولا قوة. وإن قلت لا حول بالإهمال، قل ولا قوة أو ولا قوة. واضح هذا الكلام؟ أنتم ما يخدم لا؟ هذه الوجوه أولا ضبط، بعدك سنعرف الإعراب الآن. فمرة ثانية، إذا كررت لا، لا تكررت، جاز الإعمال والإلغاء. هذا الأول تعمل فيه أو لا تعمل، أنت مخير. طيب الاسم الذي بعد لا الثانية كيف نضبطه؟ الضبط كالآتي: إن عملت لا الأولى فلك في الاسم الذي بعد الثانية ثلاثة أوجه: بناؤه ورفعه ونصبه. وإن لم تعمل لا الأولى بأن أهملت، رفعت هنا يعني لم تعمل، صحيح أم لا؟ فلك في الاسم الثاني البناء وفخ والنصب لا يجوز. قال هنا ركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعله. لو قلت لا حول ولا قوة يعني عمل، والثاني اجعله مرفوعا أو منصوبا، أو مرفوعا أو منصوبا أو مركبا يقصد البناء. المركب يقصد مركب مع لا الثانية. كالأعداد، جميل، كما ذكرنا قبل قليل. فقوله مركبا هنا يقصد الفتح، يقصد البناء يعني. انتم ما يخلنا بناء؟ والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. جميل، هذا إن عملت في الأول. فلك بالثاني هذه الثلاثة. طب وإن رفعت أولا؟ يعني لم تعمل. وإن رفعت أولا لا تنصبا. لا، ماذا يبقى؟ الرفع. واضح هذا الكلام؟ نعم. جميل، هذا ما يتضمنه البيت. يبقى توجيه الإعراب. يبقى توجيه الإعراب. تعال معي هنا في الحالة الأولى. إن قلنا ولا مدرسة فالإعراب واضح، اسم لا الثانية. بالنسبة لتوجيه الإعراب. إن قلنا ولا مدرسة فهو اسم لا الثانية. والخبر محذوف، تقدير حاضر، كأنك تقول لا طالب حاضر ولا مدرسة حاضر. جميل جدا. وفي هذه الحالة لا الثانية نافية للجنس، هذا اسمها وخبرها محذوف. هذا إن ركبنا، تركيب يعني البناء. طيب وإن نصبنا، نؤخر الرفع قليل. وإن نصبنا فما وجه النصب؟ انتبه، هذا مبني في محل نصب، صحيح أم لا؟ اسم لا هذا مبني في محل نصب. فإن نصبنا هنا وقلنا مدرسا فهو معطوف على محل اسم لا الأولى، معطوف على محل لا، على محل اسم لا الأولى. وفي هذه الحالة الواو حرف عطف ولا الثانية مهملة، لا الثانية مهملة ليس لها عمل. زائدة، يمكن أن نقول زائدة أيضا. تعرفون عندما نقول مثلا ما سافر زيد وسعيد، هذا نفي، ونريد التوكيد نقول ما سافر زيد ولا سعيد. سعيد معطوف على زيد، والواو حرف عطف، ولا هنا مهملة أو زائدة. واضح هذا؟ ففي الوجه الأول، في وجه البناء لا نافية عاملة، في الوجه الثاني وجه النصب لا نافية مهملة لا عمل لها، وهذا المنصوب معطوف بالنصب على محل اسم الأول. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ مفهوم؟ طيب والرفع، إن قلت ولا مدرس ففيه ثلاثة أوجه. إن قلت ولا مدرس بالرفع ففيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نقول مدرس مبتدأ، والخبر محذوف تقديره حاضر. وفي هذه الحالة لا نافية مهملة، لم تعمل، لم تعمل. جميل، هذا وجه. وجه آخر في الرفع أن نقول هذا الاسم المرفوع مدرس اسم لا الثانية على أنها تعمل عمل ليس، على أنها تعمل عمل ومعناها نفي الجنس. ألم نقول الأخرى تحتمل تعمل عمل ليس وتحتمل نفي الجنس، صحيح أم لا؟ فالوجه الثاني أن نقول هذا مرفوع على أنه اسم لا الثانية على أنها عاملة عمل ليس، والخبر محذوف منصوب، والتقدير ولا مدرس حاضرا بنصب الخبر. واضح هذا؟ ما يا إخوان؟ مرة ثانية، وجه الرفع، الرفع فيه ثلاثة أوجه، الرفع فيه ثلاثة أوجه. إما أن نقول مدرس مبتدأ والخبر محذوف وفي تقديره حاضر طبعا، وفي هذه الحالة لا نافية مهملة. الوجه الثاني أن نقول مرفوع على أنه اسم لا الثانية على أنها عاملة عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، والخبر منصوب تقديرا حاضرا، كأننا نقول ولا مدرس حاضرا. واضح هذا الكلام؟ الوجه الثالث أن نقول مدرس بالرفع معطوف على محل لا مع اسمها، فهما معا مبتدأ عند سيبويه كما رأينا قبل قليل. واضح يا إخوان؟ مرة ثانية، مرة ثانية الوجوه كله. الوجه الأول البناء واضح، مدرسة اسم لا الثانية وهي نافية للجنس كلا الأولى بالضبط، والخبر محذوف تقديره حاضر، واضح. طيب وإن نصبنا فقلنا ولا مدرسا، فمدرسا بالنصب معطوف على محل اسم لا لأنه في محل نصب، وفي هذه الحالة لا نافية مهملة لا عمل له. ثم كما نقول ما سافر زيد ولا سعيد، سعيد معطوف على زيد ولا فقط لتوكيد النفي، واضح هذا، لكن ليس لها عمل. طيب بالنسبة للرفع، الرفع فيه ثلاثة أوجه، كل هذا كان موجود في الكتاب، فيه ثلاثة أوجه. إما أن نقول مرفوع على أنه مبتدأ والخبر محذوف حاضر، وهذه نافية مهملة ليس لا تعمل، كما أنها لم تعمل هنا، تمام. وجه آخر أن نقول مرفوع على أنه اسم للا الثانية على أنها تعمل عمل ليس، اسمها مرفوع وخبرها منصوب، والتقدير ولا مدرس حاضرا، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن نقول مرفوع معطوف على محل لا مع اسمها، فهما مبتدأ عند سيبويه، وفي هذه الحالة أيضا لا مهملة ليس لها، واضح هذا الكلام؟ ولا مدرسة، مدرسة اسم لا الثانية. جميل. لماذا ما قلتم المدرسة معطوف على اسم لا؟ معطوف على اسم لا حاجة أن نقول، يعني الأصل إذا كان عندنا لا وهذا مبني، الأصل أن نقول هي العاملة فيه. لا يجوز أن يقال هذا. لا نقول لا، لا أقول لا يجوز. أنت معي؟ لا أقول يعني يمكن، هو يقصد يعني يمكن أن نقول في حالة البناء هذا معطوف على لفظ هذا. نعم. ممكن، لا مشكلة. فيما يظهر لي لا مشكلة. أنت معي؟ لكن أولى منه أن نقول هو اسم لا الثاني، هذا أولى من العطف. أنت معي؟ أولى من العطف. جميل. يعني لو لو لو قلنا معطوف سنهمل فإعمالها أولى من إهمالها، وخاصة هذا مبني. ثم يا إخواني واضح هذا الكلام؟ طيب في الحالة الثانية قلنا إن لم تعمل في الأول فلك في الثاني النصب والبناء، ونفس الوجوه التي ذكرناها قبل. البناء اسم لا، الرفع فيه ثلاثة أوجه، مبتدأ خبر محذوف اسم لا الثانية معطوف على طالب، نفس الوجوه التي ذكرناها قبل قليل، تمام يا إخواني؟ لكن فقط نريد أن نعرف لماذا امتنع النصب هنا، لأن علته ذهبت هنا. أنتم معي؟ نحن قلنا ننصب هنا عطفا على محل لا لما كانت على محل اسم لا لما كانت تعمل، صحيح أم لا؟ كنا نعطف المنصوب على المنصوب في المحل. طب هل هنا يوجد نصب؟ فكيف ننصب هنا؟ يوجد وجه له، أليس كذلك؟ ذهبت علته، تمام؟ لذلك يقولون يمتنع النصب، واضح يا إخوان؟ لذلك قال وإن رفعت أولا لا تنصب. نعم، تعال إلى ال وقفنا وأشار بقوله نعم. والثاني جعله. نعم. قال رحمه الله، قال ابن أخير رحمه الله وأشار بقوله والثاني جعله إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نكرة مفردة، يقصد مدرسة، تمام؟ طيب لماذا قال نكرة مفردة؟ طبعا هذه المسألة فيها أيضا زيادات، قد يكون هنا مركب مضاف أو شبه مضاف، قد نقول لا طالب حاضر ولا مدرس لغة، فما الحكم بهذه الحالة؟ طبعا لو قلنا ولا مدرس لغة سيمتنع البناء، لأن البناء مع ماذا؟ مع الإفراد، لكن مع الإضافة لا يوجد ماذا؟ لا يوجد هذا كم، سيأتي بعد، سيأتي بعد، تمام؟ قال وأشار بقوله والثاني جعل إلى أنه إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيهما خمسة أوجه. فيهما في ماذا؟ في الاسم الذي بعد الأولى مع الذي بعد الثاني، مجموع التركيب خمسة، مجموع الأوجه في هذا التركيب خمسة. قال وذلك لأن المعطوف عليه يقصد الاسم الأول، إما أن يبنى مع لا على الفتح، يعني إن كانت تعمل، أو ينصب، انتبه معي، أو ينصب أو يرفع. يقصد بينصب لو كان غير مفرد. احنا قلنا هناك تفاصيل زائدة، تمام؟ يعني أنا كنت أرجو أن تكون هذه المسائل كلها معنا، يعني نحن هنا قلنا لا طالب. طيب ماذا لو قيل لا طالب علمي؟ لو كان الأول غير مفرد، ها؟ لو كان الأول غير مفرد سنقول إما أن تنصب وإما أن ترفع، صحيح أم لا؟ لكن لما كان مفرد قلنا إما أن يبنى وإما أن يرفع، أليس كذلك؟ أنتم ما يخالف أم لا؟ يعني زيادة حالتين حالتين ممكن، يعني خمسة واثنين واثنين. لا لا، نحن يعني هي الوجوه الأكثر، يعني آخر شيء في الوجوه خمسة، لكن قد تقل عن هذا، قد تقل. لو أن هذا مثلا لم يأتي مفرد سيكون عندنا أربعة فقط، أربعة، لأن وجه البناء ثابت، لا يكون عندنا بناء مع التركيب، مع الإضافة أو مع شبه الإضافة. أنتم معي إخواني؟ طيب يمكن أن نؤخر هذا الكلام يوم الأحد إن شاء الله، نقرأ هذا يوم الأحد. أنا ليس عندي مشكلة في هذا، لكن سيطول الأمر بهذه التفاصيل، سيطول الأمر بهذه التفاصيل، نؤخرها اليوم الأحد. وخاصة يعني نحن نريد أن نبقى على ذكر لهذا الكلام، لأنه ستأتي مسألة، ها؟ يعني هذه المسألة تسمى العطف على اسم لا مع تكرار لا. هناك مسألة أخرى، العطف على اسم لا بدون تكرار لا. ماذا لو قيل لا طالب حاضر ومدرس؟ ما الوجوه الممكنة؟ فلابد أن نكون على ذكر. ثم أيضا عندنا مسألة أخرى شبيهة، ها؟ شبيهة بالعطف، وهي ماذا لو جاء نعت؟ ماذا لو جاء نعت بعد اسم لا هنا؟ لا طالب مجتهد حاضر. أنتم معي؟ هذه مسألة أخرى، ماذا لو جاء نعت هنا؟ لا طالب مجتهد، ها؟ حاضر. كلمة مجتهد كم وجه يجوز فيه؟ أحيانا ثلاثة كما جاز هنا، وأحيانا وجهان كما جاز هنا. فهذا الكلام يحتاج أن يكون متصلا ببعض. أنتم معي إخواني؟ حتى أنا قبل الصلاة، قبل صلاة المغرب كنت أفكر، فأنا قلت نلتقي يوم الأحد، لكن قلت لا بس حتى ولو نذكر هذه الوجوه حتى تكون عندنا فكرة، ولكن نكمل يوم الأحد. تمام؟